بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب تبيان في آداب حملة القرآن، قال: فصل في حكم السجود في الصلاة لغير العزائم. لغير العزائم أي مثل صاد كما تقدم معنا، أي الآية أو السجدة الذي في سورة صاد. قال رحمه الله تعالى: إذا قرأ سجدة صاد، فمن قال إنها من عزائم السجود قال يسجد سواء قرأها في الصلاة أو خارج منها كسائر السجدات. وأما الشافعي وغيره ممن قال ليست من عزائم السجود فقالوا إذا قرأها خارج الصلاة استحب له السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها كما قدمناه. قال: وإن قرأها في الصلاة لم يسجد، فإن سجد وهو جاهل أو ناسٍ لم تبطل صلاته، ولكن يسجد للسهو، وإن كان عالما فالصحيح أنه تبطل صلاته لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها فبطلت، كما لو سجد للشكر فإنه تبطل صلاته بلا خلاف. والثاني لا تبطل، لأن له تعلق بالصلاة، ولو سجد إمامه في صاد لكونه يعتقدها من العزائم والمأموم لا يعتقدها فلا يتابعه، بل يفارقه أو ينتظره قائما، فإذا انتظره هل يسجد لسهو؟ في وجهان: الأظهر لا يسجد. طيب، هذا الفاصل ذكره النووي رحمه الله تعالى في السجود في المواضع التي قيل فيها بأنها ليست من عزائم القرآن، وهي السجدة التي في سورة صاد كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فهل يسجد فيها في خارج الصلاة؟ هذه مسألة، يعني هذا الفصل تحته مسائل. الأولى هذه: هل يسجد من قرأ سورة صاد فمر على آية سجدة التي فيها، هل يسجد إذا كان في خارج الصلاة؟ الجواب نعم، يستحب له السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها كما في حديث ابن عباس. مسألة أخرى: وهل يسجد فيها إذا كان في الصلاة؟ يقول النووي رحمه الله تعالى في تفصيل: أي أنه إذا كان يعتقد أنها من العزائم، أي من مواطن السجود التي عزم على قارئها أن يسجد فيها، فإنه يسجد كغيرها من مواضع السجود في القرآن. ومن قال بأنها ليست من عزائم السجود قال لا يسجد فيها في الصلاة. ثم تأتي مسألة: إذا سجد فيها في الصلاة، يقول النووي رحمه الله تعالى: هو لا يخلو كذلك من حالين، من واحد أو من إحدى حالين: إما أن يكون عالما بذلك الحكم ومع ذلك سجد فيها، قال فمثل هذا تبطل صلاته، وأما إذا لم يكن عالما بذلك الحكم فإن صلاته لا تبطل. تبطل صلاته أول، لماذا؟ قال: لأنه أدخل في الصلاة ما ليس منها، ومن زاد في الصلاة ما ليس منها عامدا عالما بطلت صلاته. قال: فكذلك إذا سجد في صاد وهو يعلم أنها ليست من عزائم السجود تبطل صلاته. وهذا مذهب الشافعية كما ذكر ذلك النووي رحمه الله. والصحيح أنها من مواطن السجود، وأن من سجد فيها فإنها من مواضع السجود الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وابن عباس رضي الله عنهما لم يقل في الصلاة وفي غير الصلاة، ولكن قال في سجدة صاد، قال إنها ليست من عزائم السجود، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، أي يسجد إذا قرأها ومرت به. وقول يسجد هذا عام، أي يسجد فيها سواء كان في الصلاة أو كان في خارج أطل، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أنه يستحب لمن قرأ سورة صاد فمرت عليه آية سجدة فيها أن يسجد فيها، أن يسجد فيها، وإذا فعلها كما سمعتم استحب له ذلك. ثم تأتي مسألة أخرى وهي هل يتابع المأموم الإمام في سجدة صاد؟ من رآها مستحبة لا خلاف بأنه يجب عليه أن يتابعه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، ثم قال وإذا سجد فاسجدوا، وإذا سجد فاسجدوا. بقي من كان لا يرى لأنها من عزائم سجود، صلى خلف رجل يرى أنها من عزائم سجود، هل يتابعه أم لا، هل يتابعه أم لا؟ والنووي رحمه الله تعالى يقول لا يتابعه بناء على أنها ليست من العزائم. والأظهر والله أعلى وأعلم أن المسألة ما دام أنها محل خلاف وسعة بين العلماء رحمهم الله تعالى فإنه يتابع الإمام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، مع ما جاء في حديث ابن عباس بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، فدل هذا على أن الإمام إذا قرأ وكان ممن يرى استحباب السجود في سورة صاد فإن المأموم يتابعه لهذه العمومات، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وذكر قال وإذا سجد فاسجدوا، وإذا سجد فاسجدوا. فالحاصل هذا هو الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى فصل في من يسن وفي من يسن له السجود، أي من هو الذي يسن له السجود؟ قال رحمه الله تعالى اعلم أنه يسن للقارئ المتطهر بالماء أو التراب، أي بالتيمم، بحيث يجوز سواء كان في الصلاة أو خارجا منها، بحيث يجوز، كأن هنا حد أو جملة ساقطة، بحيث يجوز قراءة القرآن الظاهر. إيش عندك في النسخة الأخرى؟ ها؟ بحيث يجوز إيش؟ سواء، يعني اعلم أنه يسن للقارئ المتطهر بالماء أو التراب، بحيث يجوز سواء، يجوز إيش؟ ها؟ بحيث يجوز سواء كان في الصلاة أو خارجا منها. طيب، يعني اعلم أنه يسن للقارئ المتطهر بالماء أو التراب بحيث يجوز سواء كان في الصلاة أو خارجا منها، يعني يجوز له السجود ويجوز له مس المصحف على ما ذكره النووي رحمه الله تعالى قبله، وكذلك القراءة. قال ويسن للمستمع، ويسن أيضا للسامع غير المستمع. طيب، ها هنا ثلاثة ذكرهم النووي رحمه الله تعالى ممن يسن لهم السجود. الأول القارئ، واشترط في القارئ أن يكون متطهرا سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى ويسن كذلك للمستمع. ما المستمع؟ هو المستمع للقراءة، المستمع للقراءة، إما أن يكون في حلقة واحدة وإما أن يكون خلف إمام يستمع قراءته، هذا يسمى مستمعا، هذا كذلك يسن له أن يسجد. قال ويسن أيضا للسامع. من السامع؟ السامع كان يكون رجل مار، ناس يصلون ورجل مار ما يصلي مع مار، مثلا في الطريق صلى في مكان آخر ومر على مسجد قرأت فيه مثلا سورة فيها سجدة فسجد القوم، هل لو أن يسجد معهم؟ أو رجل مر بحلقة أو كان مثلا حلقة وهو على جنب ليس في الحلقة فكانوا يقرؤون القرآن وهو يستمع لهم، هي سمى ماذا؟ سامعا. فإذا سجد هل يسن له أن يسجد معهم؟ يقول النووي رحمه الله تعالى ويسن أيضا للسامع غير المستمع، ولكن قال الشافعي رضي الله عنه لا أؤكده في حقه، أي السامع لا يؤكده بخلاف المستمع، فإنه يؤكد الاستحباب والسنية في ذلك. قال كما لا أؤكد في حقه كما أؤكد في حق المستمع. قال هذا هو الصحيح، وهو كما قال قال وقال إمام الحرمين من أصحابنا لا يسجد السامع والمشهور الأول. قال وسواء كان القارئ في الصلاة خارجا منها يسن للمستمع والسامع السجود، وسواء كان سجد القارئ أم لا. هذا هو الصحيح المشهور عند أصحاب الشافعي رضي الله عنه، وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه، وقال صاحب البيان من أصحاب الشافعي أي العمراني وهو من أئمة الشافعية من أئمة أهل اليمن. قال من أصحاب الشافعي لا يسجد المستمع لقراءة من قرأ في الصلاة، وقال لا يسجد المستمع لقراءة من قرأ في الصلاة. قال وقال الصيدلاني من أصحاب الشافعي لا يسن السجود إلا أن يسجد القارئ، والصواب الأول. يعني هذه مسألة كذلك من المسائل، لو أن القارئ قرأ القرآن وما سجد، هناك قارئ وهناك مستمعون، القارئ الذي مرت به الآية آية السجدة ما سجد، فهل يسجد القوم أم لا يسجدون؟ ففي المسألة خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، فمن قائلهم بأنه يسجد المستمع سواء سجد القارئ أم لا، ومن قائل بأنه لا يسجد حتى يسجد القارئ، لأن المستمع تابع للقارئ، المستمع تابع للقارئ، فإذا قرأ كان الآخر مستمعا، فإذا سجد سجد معه، وإذا ما سجد لم يسجد الآخر، وهذا هو الأقرب والله أعلى وأعلم. لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ما سجدوا قبل أن يسجد، بل الأحاديث كلها فيها قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدنا، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدنا. وكذلك في أثر عمر في صحيح البخاري حينما أراد يعني سجد في الجمعة الأولى ثم في الجمعة الأخرى وتهيأ الناس للسجود، قال لهم عمر رضي الله عنه وأرضاه وما سجد، قالهم أن هذا أي أن السجود ليس بعزيمة، وشاهد منه أن عمر لم يسجد وكذا الحاضرون لم يسجدوا، فدل ذلك على أن المستمع تابع للقارئ، أن المستمع تابع للقارئ، إذا سجد سجد وإذا ما سجد ما سجد، والله أعلى وأعلم. قال رحمه الله تعالى ولا فرق بين أن يكون القارئ مسلما بالغا متطهرا رجلا وبين أن يكون كافرا أو صبيا أو محدثا أو امرأة. هذا هو الصحيح عندنا، أي أن القارئ مر مع أنه يشترط فيه هذه الشروط على قول الشافعية. الكلام الآن في المستمع، المستمع إذا سمع القراءة من كافر من طفل من امرأة هل يسن له أن يسجد أم لا؟ ذهب الشافعية إلى أنه يسن له أن يسجد، وأبو حنيفة قال وبه قال أبو حنيفة وقال بعض أصحاب الأئمة الشافعية لا يسجد لقراءة الكافر والصبي والمحدث والسكران، وقال جماعة من السلف لا يسجد لقراءة المرأة، حكاه ابن المنذر عن قتادة ومالك وإسحاق، والصواب قال ما قدمنا، والأظهر الأول، يعني الأظهر أنه لا يسجد لما تقدم ذكره من أن المستمع تابع للقارئ، ومعلوم مثل الكافر أنه لا يسجد، وإذا قرأ القرآن كافر قراءته لا تعتبر، كذلك الطفل إذا كان غير مميز أو كان كذلك امرأة. فالحاصل أن هذه المواطن مواطن اجتهاد، من رأى فيها السجود للسامع سجد، ومن رأى فيها غير ذلك فالأمر واسع. قال فصل في اختصار السجود وهو أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد. قال حكى ابن المنذر عن الشعبي والحسن البصري، حكى ابن المنذر عن الشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين والنخعي وأحمد وإسحاق أنهم كرهوا ذلك، وعن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن ومحمد بن الحسن وأبي ثور أنه لا بأس به. قال وهذا مقتضى مذهبنا، أي أن مذهب الشافعي رحمه الله تعالى مقتضاه جواز ذلك. قال رحمه الله تعالى: فصل في أحكام تتعلق بسجود التلاوة في الصلاة. قال: إذا كان مصليا منفردا سجد لقراءة نفسه، فلو ترك سجود التلاوة وركع، يعني الآن هذه أحكام متعلقة بسجود التلاوة، متى يشرع له أن يسجد ومتى لا يشرع له أن يسجد. فهو يقول رحمه الله تعالى: إذا سجد، إذا كان مصليا منفردا، أي لو أن إنسانا صلى صلاة منفردا وقرأ آية سجدة، قال سجد لقراءة نفسه. قال: فلو ترك سجود التلاوة وركع ثم أراد أن يسجد للتلاوة لم يجز. لماذا؟ لأنه قد انتقل إلى ركن، وسجود التلاوة مستحب. ولو سجد بعد الركوع قال فإن فعل مع العلم بطلت صلاته، أي لو أنه ركع ثم سجد للتلاوة بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه فعل فعلا في الصلاة ليس منها، ليس من جنسها. ومن تعمد فعل شيء في الصلاة مما هو ليس من جنس الصلاة ولا هو مشروع في الصلاة، عالما عامدا ذاكرا، بطلت صلاته. قال: وإن كان قد هوى إلى الركوع ولم يصل إلى حد الراكعين جاز أن يسجد للتلاوة. لماذا؟ لأنه والحالة كذلك لا يقال فيه بأنه راكع، أي نوى أن يركع ثم هوى لسجود التلاوة. يقول صحت منه ذلك لأنه ليس براكع والحالة كذلك. قال رحمه الله تعالى: ولو هوى لسجود التلاوة ثم بدا له ورجع إلى القيام جاز. قال: أما إذا أصغى المنفرد بالصلاة لقراءة قارئ في الصلاة أو غيرها فلا يجوز له أن يسجد ولو سجد مع العلم بطلت صلاته. يعني لو أن إنسان كان يصلي منفردا، فكان مثلا بجانبه من يقرأ سورة السجدة، سواء كان مصليا ذلك الآخر أو كان قارئا بجانبه يسمع الآية، فسجد ذلك القارئ السجدة، فهل لمن كان مصليا منفردا أن يسجد معه؟ يقول النووي رحمه الله تعالى: ليس له أن يسجد معه، وإذا سجد معه بطل الصلاة إن كان عالما. ومعناه أنه إذا لم يكن عالما فإن صلاته لا تبطل، وهو كما قال، لأن فساد الصلاة إنما يكون بفعل ما لا يصح في الصلاة عالما عامدا ذاكرا. أما إذا لم يكن عالما بأن ذلك لا يجوز ولا يصح، أو كان غير عامد إنما فعله عن خطأ، أو كان غير ذاكر فعمله عن سهو ونسيان، فإن صلاته لا تبطل. قال رحمه الله تعالى: أما المصلي في جماعة فإن كان إماما فهو كالمنفرد، أي أحكامه كأحكام المنفرد التي مر ذكرها. قال: وإذا سجد الإمام لتلاوة نفسه وجب على المأموم أن يسجد معه، فإن لم يفعله بطل صلاته، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وفي الحديث قال: فإذا سجد فاسجدوا. فمن خالف الإمام في السجود يكون ترك واجبا عالما عامدا قاصدا، فتفسد صلاته بذلك. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يسجد الإمام لم يجز للمأموم، فإن سجد بطلت صلاته، كذلك لمخالفة للإمام. أي لو أن مأموما صلى خلف إمام قرأ الإمام سورة السجدة ولم يسجد الإمام، فهل المأموم أن يسجد؟ الجواب: لا يسجد المأموم، فإن سجد عالما بالحكم فإن صلاته تبطل، أما إذا كان جاهلا فإنه يعلم. قال: ولكن يستحب أن يسجد إذا فرغ من الصلاة ولا يتأكد، والاستحباب يحتاج إلى دليل في مثل هذا. فالأظهر والله أعلى وأعلم أنه ما دام مع إمام في صلاة وما سجد الإمام فإنه لا يسجد ولو كان بعد الصلاة. قال: ولو سجد الإمام ولم يعلم المأموم حتى رفع الإمام رأسه من السجود فهو معذور في تخلفه ولا يجوز أن يسجد. معذور في تخلفه لماذا؟ لأنه تخلف ليس عن علم، ليس عن عمد، ليس عن ذكر، وإنما عن سهو أو نسيان. ولو ترك واجبا أصليا في الصلاة، يعني كان يكون إمام مثلا جالس للتشهد الأول وهو سهى، فقام إلى الركعة الثالثة مغمضا عينيه مثلا، وما يدري أن الإمام في السجود، كان في حالة ماذا؟ غفلة، سهو، ففتح عينيه يسمع الإمام يقول الله أكبر رفع، إيش حكم صلاته؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه، لأنه ترك واجبا ناسيا. وهذا كذلك إذا ترك متابعة الإمام يكون كذلك بل هو أخف. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن يسجد ولو علم والإمام بعد في سجود وجب السجود، فلو هوى إلى السجود فرفع الإمام رأسه وهو في الهوي رفع معه، أي لم يسجد لأن المتابعة قد انفصلت حينها. قال: ولم يجوز السجود، وكذا الضعيف الذي هوى مع الإمام إذا رفع الإمام قبل بلوغ الضعيف إلى السجود لسرعة الإمام وبطء المأموم يرجع معه ولا يسجد. يعني هذه الصورة لو أن الإمام سجد هوى للسجود ورفع، والمأموم ما سجد بعد هوى فرفع الإمام قبل أن يسجد المأموم، ماذا يصنع المأموم؟ هل يسجد ثم يرفع؟ يقول النووي رحمه الله تعالى: يرفع معه ولا يسجد، يرفع معه ولا يسجد، فليس هو من الأركان التي لا بد له أن يأتي من أن يأتي بها، وإنما يتابع الإمام متى ما صحت المتابعة، أما إذا انفصل الإمام عن ذلك الفعل فإنه لا يتابع والحالة كذلك. قال رحمه الله تعالى: وأما إذا كان المصلي مأموما فلا يجوز أن يسجد لقراءة نفسه ولا لقراءة غير إمامه. كذلك إذا كان مأموما خلف إمام، مثلا في صلاة الظهر قرأ المأموم سورة فيها سجدة، هل يسجد والإمام ما سجد؟ الجواب: لا يسجد، لا يسجد. كذلك لو أنه يصلي كذلك فسمع قارئا غير الإمام يقرأ بآية فيها، يعني بآية سجدة، فسجد ذلك القارئ فليسجد معه؟ الجواب: كذلك لا، لا يسجد معه. فإن سجد ما حكمه؟ قال النووي رحمه الله: قال فإن سجد بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه خالف الإمام وترك واجبا من واجبات الصلاة وهو متابعة الإمام والاقتداء بالإمام. قال: ويكره له قراءة السجدة. يكره له أي للمأموم، والكراهة تحتاج إلى دليل، الكراهة تحتاج إلى دليل، فالأظهر والله أعلى وأعلم لا مانع من أن يقرأ المأموم سورة فيها السجدة لكن لا يسجد فيها متابعة للإمام، أي في الصلوات غير الجهرية، وأما الصلوات الجهرية فإنه يقرأ الفاتحة فحسب، أي المأموم. قال رحمه الله تعالى: ويكره له الإصغاء إلى قراءة غير إمامه، إلى قراءة غير إمامه، لأن الأصل أن ينصت وأن يصغي لقراءة إمامه، لقول الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ونقل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى الإجماع على أن المقصود في الآية بالاستماع والإنصات هو في الصلاة، فيجب عليه إذا كان خلف إمام أن ينصت وأن يستمع إلى قراءة إمامه وألا ينشغل بقراءة غير إمامه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.